بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثامنة من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. حدثنا في الحلقة الماضية عن الموصولات المشتركة، وكان حديثنا تحديدا عن ذو وأل، ذو الموصولة وأل. واليوم إن شاء الله في هذه الحلقة نتكلم عن الموصول الأخير من الموصولات المشتركة، الأخير والسادس هو ذا. ذا أيضا تستعمل ذا اسما موصولا مشتركا. أيضا والمشهور في ذا كما أخذتم في الفصل الماضي أو ما أخذنا في هذا الفصل أن ذا اسم إشارة. أن ذا اسم إشارة، تقول ذا قلم، ذا كتاب، ذا رجل، هذا المشهور في ذا. لكن قد تأتي ذا اسما موصولا، قد تأتي ذا اسما موصولا، لكن ورودها اسما موصولا قليل قليل، ولا يتحقق ذلك إلا بتوافر ثلاثة شروط، إلا بتوافر ثلاثة شروط. نذكر هذه الشروط إجمالا. نقول الشرط الأول ألا تكون للإشارة، يعني ألا يراد بها الإشارة ذا، فإن أريد بها الإشارة فهي اسم إشارة. الأمر الثاني ألا تكون ملغاة، ألا تكون ملغاة. الأمر الثالث، وطبعا نوضح كيف معنى ملغاة، الأمر الثالث أن تسبق، أن تكون ذا مسبوقة بمن أو ما استفهامية، تسبق بما أو من استفهامية. والفاصل في ذلك، يعني دائما إذا أشكل علينا الاسم بين الموصول وغيره نضع مكان الذي، فإذا صح أن يقع يحل محل ذا الذي فهي اسم موصول، كما قلنا في ايش، في ذو الموصولة، اذا وضعت مكانها الذي او التي فان صح المعنى فهي موصولة. وكذلك ال، اذا وضعت مكانها الذي وصح المعنى فهي موصولة. كذلك ذا هنا اذا اشكل عليك، ما التبس عليك هل هي اسم اشارة او اسم موصول، فهناك شيء يساعدك وهو ان تضع مكانها الذي، فان صح المعنى فهي اسم موصول. الأمر الآخر أن ذا اسم موصول لا بد أن تسبق بما أو من الاستفهامية، فإذا لم تسبق به ما فهي اسم إشارة قطعا، فهي اسم إشارة طبعا على قول الجمهور، على قول جمهور النحوي. فنبدأ بشروط ذا. نقول ذا تستعمل للعاقل وغيره، أيضا تستعمل للعاقل وغيره، فيراد بها، قد يراد بها العاقل وقد يراد بها غير العاقل. قال ويشترط لأن تكون موصولة ثلاثة شروط. ما هذه الشروط؟ الأول، قال الأول أن تكون، ألا تكون للإشارة، ألا تكون للإشارة. طيب ما علامة، ما علامة التي للإشارة؟ قال وعلامة التي للإشارة كونها اسم إشارة، وعلامة كونها اسم، وعلامة كونها اسم إشارة أن يقع بعدها اسم مفرد. إذا وقع بعد ذا اسم مفرد فهذا دليل على أن ذا اسم إشارة. إذا قلت مثلا ذا قلم، ذا كتاب، فذا هنا اسم إشارة حتما قطعا، لأنه وقع بعدها اسم مفرد وهو قلم وكتاب. نحو من ذا الذاهب، عندنا الآن لو تأملنا في قول من ذا الذاهب نجد أن ذا هنا اسم إشارة. لماذا نقول هنا ذا اسم إشارة؟ إن وقع بعدها مفرد وهو الذاهب، مفرد، فذا هنا اسم إشارة لأنه وقع بعدها اسم مفرد وهو الذاهب. الشرط الثاني قال أن تسبق ذا الموصولة بما أو من الاستفهاميتين، وهذا أيضا شرط مهم، هذا على رأي طبعا البصريين. أما الكوفيون فلا يرون هذا الشرط، يقول ممكن أن تأتي موصولة من دون أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين. فنقول الشرط الثاني أن تسبق ذا الموصولة بما أو من الاستفهاميتين. نحو ماذا صنعت ومن ذا حضر، أي ما الذي صنعت ومن الذي حضر. فتلحظون هنا ماذا صنعت، ذا هنا موصولة، ذا هنا موصولة بمعنى الذي، وقد توافر فيها الشرطان السابقان، الأول أنها ليست للإشارة، الأمر الثاني أنها سبقت بما الاستفهامية، سبقت بما الاستفهامية، ولذلك لو وضعت مكانها الذي لصح المعنى، ما الذي صنعت؟ وهنا من ذا حضر، فلو وضعنا مكان ذا الذي لصح المعنى، يعني من الذي حضر. فهنا ذا في المثالين اسم استفهام، اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول مشترك بمعنى الذي، وقد سبقت في المثال الأول بما الاستفهامية، وفي المثال الثاني بمن الاستفهامية. إذن هذا الشرط الثاني، أن تسبق داء الموصولة بما أو من الاستفهاميتين. الشرط الثالث والأخير، ومن أيضا قبل الشرط الثالث، ومنه قول الشاعر، يعني ومن سبقها بما الاستفهامية، قول الشاعر: ألا تسألان المرأة ماذا يحاول؟ أنحب فيقضى أم ضلال وباطل؟ هنا في قوله ماذا يحاول، ماذا يحاول، يعني ما الذي يحاول، ما الذي، فذا اسم موصول بمعنى الذي، وسبقت بما الاستفهامية. تلاحظون أنها سبقت بما الاستفهامية، ولم يقع بعدها مفرد، هنا وقع بعدها جملة، يحاول فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، إنها لو وقع بعدها اسم مفرد فهي للإشارة، لو وقع بعدها اسم مفرد فهي للإشارة. نقول فذا موصولة في البيت، موصولة بمعنى الذي لتوافر الشروط الثلاثة فيها. بعد الشرط الثالث قال: ألا تكون ذا ملغاه، ألا تكون ذا ملغاه. كيف تكون ذا ملغاة؟ نقول: ومعنى كونها ملغاه، ذا ملغاه، أن تكون من ذا وماذا كلها اسم استفهام، اسم استفهام، وليس من وحدها اسم استفهام أو ما وحدها اسم استفهام. يعني إذا قدر المتكلم أن ماذا كلها اسم استفهام فإن ذا تكون ملغاة هنا، يعني خلاص يكون أداة الاستفهام هي ماذا كلها. أو قدر المتكلم أن من ذا كلها اسم استفهام فتكون ذا ملغاة، لأن أداة الاستفهام كلها من ذا. لكن إذا جعل اسم الاستفهام هو من فقط أو ما فقط، فهنا ذا ليست ملغاة، هنا ذا ليست ملغاة. إذن تكون ملغاة إذا قدر المتكلم أن أداة الاستفهام كلها من ذا أو ما ذا. أما إذا قدر أن اسم الاستفهام فقط ما أو من، فإن ذا ليست ملغاة، وإنما هي اسم موصول بمعنى الذي، بمعنى الذي. هذا إذن ذا، خلاصة ذا اسم موصول، هو الاسم موصول مشترك السادس وهو آخرها، ويستعمل العاقل وغير العاقل، ولا يكون موصولا ولا تكون موصولة إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا تكون للإشارة، وعلامة كونها للإشارة أن يقع بعدها اسم مفرد. الشرط الثاني أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين. الشرط الثالث ألا تكون ملغاة، ألا تكون ملغاة كما تلاحظون. نلتقي إلى نقطة أخرى، يقول: كيف تعرب الأسماء الموصولة، كيف تعرب الأسماء الموصولة؟ طبعا الأسماء الموصولة عرفناها في السابق، الخلاصة ممكن نقسمها ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الغالب، الغالب أنها مبنية في محل رفع أو نصب، هذا هو. ننتقل إلى ذو، إلى آسف، إلى أي، أي، وأي بعكس الأسماء الموصولة هي معربة، تعرب بالحركات وتبنى في حالة واحدة، تبنى في حالة واحدة، إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فتبنى على الضم، يجوز بناءها على الضم. الأمر الآخر في اللذان واللتان، اللذان واللتان، فالقول المشهور أنهما مبنيان، وفيه قول آخر للحويين أنهما معربان إعراب المثنى. أيضا في عندنا تكلمنا عن ذو، ذو الطائية، وقلنا أن المشهور أنها مبنية على السكون، ذو مبنية على السكون. وهناك لغة قليلة أنها تعرب إعراب الأسماء الستة. هذه خلاصة، هذه خلاصة الأسماء، إعراب الأسماء الموصولة. نقول هنا اتضح مما سبق أن الأسماء الموصولة ما عدا أي مبنية، ما عدا أي مبنية، وتكون في محل رفع أو نصب أو جر بحسب موقعها من الإعراب. أما أي فإنها معربة بالحركات الظاهرة على آخرها، ويجوز في حالة واحدة بناؤه على الضم عند بعض النحويين كما تقدم. وقد اختلف النحويون في اللذان واللتان، فجمهور النحويين يرون أنهما مبنيان على الألف في حالة الرفع وعلى الياء في حالة النصب والجر. وذهب بعضهم إلى أنهما معربان إعراب المثنى فيرفعان بالألف وينصبان ويجران بالياء. هذا خلاصة. بقي أن كما قلت لكم ذو المشهور أنها أيضا مبنية على السكون وقد تعرب إعراب الأسماء الستة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. هذا هو إعراب الأسماء الموصولة. ننتقل إلى نقطة مهمة جدا وهي صلة الموصول. وتعرفون أن الموصول ما سمي اسم الموصول ما سمي موصولا إلا لأنه محتاج حاجة ماسة إلى صلة بعده، لذلك سمي موصولا. فلا بد أن يكون موصولا، لأنه لولا هذه الصلة لما اتضح المراد بالاسم الموصول وهذه الصلة تنقسم ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. الأول الصفة الصريحة، وهي خاصة بأل فقط كما تعلمنا في السابق. الصفة الصريحة مثل الكاتب جاء الكاتب وفاز الذاكر لربه وهكذا. الثاني الجملة، النوع الثاني من أنواع الصلة الجملة، والجملة اسمية وفعلية. النوع الثالث من أنواع الصلة شبه الجملة، ويقصد بها الظرف أو الجار والمجرور، مثل مثال تقول جاء الذي في البيت، أو أكرمت الذي عندك، نأخذ إن شاء الله هذه بالتفصيل. فنبدأ أولا، نقول يحتاج الاسم الموصول إلى صلة بعده توضح معناه وتزيل إبهامه، وهذه الصلة ثلاثة أنواع. نبدأ بالنوع الأول. النوع الأول الوصف الصريح أو الصفة الصريحة. قال وهذا خاص بالموصول ال، هذا النوع خاص بالموصول ال فقط. والمقصود بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة كما تقدم، مثل الكاتب والمكتوب والكتاب. نحو فاز المشارك في أعمال البر، فالمشارك هنا ال، هذه اسم موصول مشترك، صلتها صفة صريحة، وهي اسم الفاعل مشارك، من شارك فهو مشارك، ونحو يحب الطلاب الدرس المفهوم، فأل هنا موصولة وصلتها صفة صريحة وهو قوله مفهوم اسم مفعول، فهم فهو، فهم الدرس فهو مفهوم، هذا إذن النوع الأول. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الصلة، قال الجملة. والنوع الثاني الجملة اسمية وفعلية، تصلح هذه الصلة لجميع الموصولات غير ال، فكل الموصولات السابقة يصلح أن يكون صلتها جملة إلا ال، لأن ال لابد أن يكون صلتها صفة صريحة. فنقول الجملة، والجملة إما تكون اسمية أو فعلية. مثال الجملة الاسمية جاء الذي أبوه مسافر، فهنا صلة الموصول أبوه مسافر. وسميت هنا جملة اسمية لأنها مبدوءة باسم، أبو مبتدأ ومسافر الخبر. إذا أردنا نعرب صلة الموصول نقول صلة الموصول مبنية إذا كانت الجملة أو شبه جملة، فنقول صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فنقول أبو مبتدأ وهو مضاف لها مضاف إليه ومسافر خبر، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، ومثال الجملة الفعلية جاء الذي سافر أبوه، فهنا سافر أبوه هذه جملة فعلية لأنها مبدوءة بفعل سافر فتسمى جملة فعلية. والجملة الفعلية إما تكون مكونة من فعل وفاعل أو من فعل ونائب فاعل، فهنا سافر فعل وأبوه فاعل، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، وعند الإعراب نقول كيف نعرب هنا؟ كما نقول في الجملة الأولى أبوه مبتدأ والهاء مضاف إليه، وهو العائد، سأتكلم عن العائد إن شاء الله، ومسافر خبر، والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وفي الجملة الثانية ماذا نقول؟ نقول سافر فعل، سافر فعل، وأبوه فاعل، والهاء مضاف إليه وهو العائد. هذا الهاء هو العائد على الاسم الموصول، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. إذن هذا النوع الثاني الجملة. والجملة إذا وقعت صلة يشترط فيها شروط، شرطين أو ثلاثة، بعضهم يرى أنها شرط، يرى أنهما شرطان، أو بعضهم يرى أنها ثلاثة شروط. أقول ويشترط في الجملة الواقعة صلة شرطان، اشترط في الجملة الواقعة صلة شرطان. الشرط الأول أن تكون خبرية معهودة، أن تكون الجملة خبرية معهودة. خبرية معهودة، ما معنى كون الجملة خبرية؟ علماء اللغة يقسمون الكلام قسمين، خبر وإنشاء. خبر وإنشاء، فالخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب. فلذلك إذا قلت جاء محمد فهذا خبر أو إنشاء؟ ننظر هل هو يحتمل الصدق أو الكذب، فإن كان يحتمل الصدق والكذب فهو خبر. إذا قلت جاء محمد فهنا يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لأنه قد يكون جاء وقد يكون لم يأتي. فإذا هذه جاء محمد جملة خبرية، جملة خبرية. فإذا هذه الجملة يصح أن تقع صلة الموصول، صلة الموصول. لكن لو قلت أكرم محمدا، أكرم محمدا، هل هذه خبرية وإنشائية؟ هل هي تحتمل الصدق والكذب؟ إذا قلت أكرم محمد هنا ما تحتمل الصدق ولا الكذب، لأن هذه لا تتحدث عن خبر وقع أو خبر سيقع، لا، هذا فيها إنشاء طلب، طلب أمر من طلب إحداث شيء من الأشياء. فهي لا يمكن أن تقول مثلا إذا قال أحد أكرم محمدا تقول له تكذب أو أنت صادق، ما يمكن توصف. ولذلك الكلام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، فالخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، وقال العلماء لذاته حتى يخرجوا كلام الله سبحانه وتعالى وما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يحتمل الكذب، هو صدق. فلذلك قالوا لذاته، يعني قالوا بغض النظر عن قائله، بغض النظر عن قائله. فإذا قلنا مثلا جاء نصر الله الفتح، قالوا أن هذا بغض النظر عن كونه قرآن، الجملة هذه تحتمل الصدق والكذب في الجملة، دون النظر إلى أنها قرآن، دون النظر إلى أنها قرآن، يعني كلام الله سبحانه وتعالى. إذن الجملة الواقعة صلة يشترط فيها شرطان، الأول أن تكون خبرية، وهذه الخبرية يجب أن تكون معهودة. ما معنى كونها معهودة؟ المعهودة يعني أن المخاطب عنده سابق عهد بها، أن المخاطب عنده سابق عهد بها. فإذا قلت لشخص ما جاء الذي زارنا أمس، فهذا الشخص إذا كان يعرف الذي زارك أمس، عنده عهد سابق في ذهنه هذا الأمر، فإنه سيعرف المقصود فيقول ما شاء الله كيف حاله، طيب كذا من هذه الأمور. لكن لو جئت إلى شخص آخر وقلت جاء الذي زارنا بالأمس، وهو ما يعرف الذي زارك بالأمس ولم يلتقي به، فإنه سيقول ما الذي زارك بالأمس. فهذه الجملة خبرية صحيح، لكنها غير معهودة عند المخاطب. فإذا لم تكن معهودة عند المخاطب فإنها لا تفيد، لا تفيد، ولا يستطيع المخاطب أن يوضح إبهام الاسم الموصول منها، أن يتضح عنده إبهام الاسم الموصول منها. إذا نقول والخبرية كما شرحت قبل قليل، والخبرية هي ما تحتمل الصدق والكذب لذاتها. لماذا تحتمل الصدق والكذب الخبرية؟ يعني لماذا يجب أن تكون الجملة خبرية؟ قال ليكون مضمونها معلوما عند المخاطب قبل الكلام، يكون مضمون معلوم عند المخاطب قبل الكلام. نحو جاء الذي زارنا بالأمس، فهنا الآن مضمون زارنا بالأمس المضمون معروف عند المخاطب، عرفه، فلذلك فهم المقصود من الذي، وهي أيضا معهودة لأن المخاطب يعرف الذي زارك بالأمس، يمكنه كان موجود أو إلى آخره من الأمور التي جعلته يعرف المقصود بالذي زارك بالأمس. قال فإن كانت إنشائية وهي التي لا تحتمل الصدق والكذب لم يصح وقوعها صلة، لا يصح وقوع الجملة الإنشائية صلة. لماذا؟ نحو جاء الذي أكرم، جاء الذي يكرم الكلام هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الجملة الواقعة صلة ليست خبرية. طيب لماذا لا يجوز؟ قال لأن الإنشائية لا يقع مضمونها إلا بعد ذكرها، يعني مضمونها لا يقع إلا بعد ذكرها، فهي غير معهودة، فهي غير معروفة عند المخاطب، فلا يستفيد منها فائدة، فلا يستفيد بذكرها فائدة. قال لأن الإنشائية لا يقع مضمونها إلا بعد ذكرها، فلا تكون معروفة عند المخاطب، فيفوت الإيضاح المقصود من الصلة، لأن المقصود من الصلة هو الإيضاح اسم الموصول. وإذا كانت الصلة غير واضحة فإنها لن توضح الموصول، فإنها لن توضح الموصول. ننتقل إلى الشرط الثاني. قلنا الشرط في الجملة الواقعة صلة شرطان: الأول أن تكون خبرية معهودة، الشرط الثاني أن تشتمل الجملة على ضمير، أن تشتمل هذه الجملة على ضمير يرجع إلى الاسم الموصول وهو المسمى بالعائد. العائد يعني لابد الجملة هذه الواقعة صلة أن تشتمل على ضمير، هذا الضمير يعود على الاسم الموصول ويسمى العائد لأنه يعود على الاسم الموصول. فمثاله: جاء الذي زارنا بالأمس، جاء الذي زارنا بالأمس. هنا صلة الموصول زارنا بالأمس، وقد اشتملت على عائد وهو الضمير المستتر، الضمير المستتر يعني زارنا هو، زارنا هو بالأمس. وتقول مثلا: جاء الذي سافر أبوه، جاء الذي سافر أبوه. فهنا في سافر أبوه صلة الموصول جملة وقعت صلة وقد اشتملت على عائد وهو الضمير الهاء في أبوه، سافر، جاء الذي سافر أبوه، فالهاء هي العائد طبعا. وهذا العائد يشترط فيه شرط، هذا العائد الذي يقع في جملة الصلة لابد فيه من شرط، لابد له من شرط، وهو أن يكون مطابقا للاسم الموصول، مطابق للاسم الموصول. فإذا كان الاسم الموصول مفرد مذكر فالعائد يجب أن يكون مفردا مذكرا، وإذا كان اسم الموصول التي المفردة المؤنثة فيجب أن يكون العائد أيضا للمفردة المؤنثة، وهكذا كما نلحظ الآن في الأمثلة. نقول: يشترط في العائد الواقع في صلة الموصول أن يكون مطابقا للاسم الموصول في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه، نحو: جاء الذي فاز، العائد ضمير مستتر، جاء الذي فاز، العائد ضمير مستتر تقديره هو، جاء الذي فاز هو، ونحو: جاءت التي فازت، العائد ضمير مستتر تقديره هي، جاءت التي فازت هي. فتلاحظون هي موافقة للتي، التي للمفردة المؤنثة وهي للمفردة المؤنثة. وتقول: جاء اللذان فازا، فالعائد هنا ألف الاثنين، ألف الاثنين، واللذان للمثنى المذكر، وألف الاثنين للمثنى المذكر. وجاء الذين فازوا، هنا العائد واو الجماعة وهو لجماعة الذكور، والذين اسم موصول لجماعة الذكور. فتلحظون الموافقة والمطابقة بين العائد واسم الموصول. وتقول: وجاءت اللاتي فزنا، وجاءت اللاتي فزنا، العائد هنا نون النسوة واسم الموصول اللاتي للجمع المؤنث، الجمع المؤنث. فتلحظون المطابقة. فجملة فاز وما بعدها، فاز في الأمثلة هذه، فاز وما بعدها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فاز، فازت، فازا، فازوا، فزنا، كل هذه جملة لأنها مكونة من فعل وفاعل، جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل لا محل لها من الإعراب، وهي مشتملة على عائد، وهذا العائد موافق للاسم الموصول، موافق ومطابق للاسم الموصول. إذن الجملة إذا وقعت صلة فيشترط فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون خبرية معهودة، والشرط الثاني أن تشتمل على عائد، والعائد يجب أن يكون مطابقا للاسم الموصول، مطابقا للاسم الموصول. ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الصلة. النوع الثالث من أنواع الصلة: الظرف والجر والمجرور، ويسمى شبه الجملة. شبه الجملة هو المقصود به الظرف والجر والمجرور. قال: ويشترط في وقوعها صلة، اشترط في وقوعها صلة يعني وقوع شبه الجملة صلة، أو في الظرف والجر والمجرور في وقوعهما صلة، أن يكون تامين، أن يحصلوا بالوصل بكل منهما فائدة تزيل الإبهام وتوضح المراد من غير حاجة لذكر متعلقهما. وإن شاء الله هذا نوضحه أكثر في الحلقة القادمة. إذن نختم نقول أن صلة الموصول ثلاثة أنواع. النوع الأول الصفة الصريحة وهذا خاص بأل. النوع الثاني الجملة وقد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية، وهذه الجملة يشترط فيها شرطان: أن تكون خبرية معهودة وأن يكون فيها عائد وهذا العائد موافق ومطابق لاسم الموصول. النوع الثالث شبه الجملة والمراد بشبه الجملة الظرف أو الجار والمجرور، وإن شاء الله نتكلم عن هذا النوع الثالث في المحاضرة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.